كان حديثنا في الإشكال الرابع المنسوب إلى المجدد الشيرازي قدس الله روحه الشريفة، وكان حاصله أن المتقى لو كان مستملا على الذات والنسبة يلزم في قولنا زيد ضارب وجود نسبتين، نسبة تامة ثابتة بسبب ثبوت الضارب لزيد، والنسبة الثانية هي الموجودة الناقصة التقييدية الموجودة ضمن كلمة ضارب، مع أننا لا ندرك وجود نسبتين. ثم قلنا بأن مرزا الشيرازي المرزا النائمي قدس الله روحه ذكر أضاف قائلا بأنه يلزم مضافة إلى وجود نسبتين، يلزم أن تكون النسبة الناقصة التقييدية في عرض النسبة التامة، مع أن النسبة الناقصة هي من نتائج وفي طول النسبة التامة وليست في عرضها. هذا كان حصيلة الإشكال الرابع. بالنسبة إلى الشق الأول من هذا الإشكال، وهو أنه يلزم وجود نسبتين مع أننا لا ندرك وجود نسبتين بل ندرك وجود نسبة واحدة، بالنسبة إلى هذا الشيخ ذكرنا أنه يرد عليه النقض والحل. أما النقض فما تقدم من أنه نحن لا نشعر بوجود فرق بين جملة زيد ضارب وبين جملة زيد ضارب، من حيث الوجدان لا نشعر بوجود فرق بينهما، وحيث أنه جملة زيد ضارب لا إشكال في أنه تشتمل على نسبتين، نسبة بين زيد وبين ضارب، ونسبة في نفس ضربة لأنه ضربة فعل وهي تساعد على النسبة، فليكن الأمر كذلك في زيد ضارب، يعني توجد فيه نسبة. إن قبل وسلم وجود النسبتين في جملة زيد ضربة فليسلم ذلك في جملة زيد ضارب، هذا النص. وأما الحال برسم جديد من الآن، وأما الحال فيقال بأن عدم الشعور يدل في جملة ضارب ناشئ من كون النسبة الثانية نسبة ناقصة تقييدية، لأجل هذا لا نشعر ولا ندرك بوضوح تعدد النسبة، فإن الوجدان يدرك بوضوح تعدد النسبة فيما لو كانت تلك النسبتين نسبة تامة أما إذا كانت واحدة منهما تام والأخرى ناقصة تقييدية فلا يتم إدراك التحدث بوضوح. إدراك التحدث بوضوح وإن كان قد يدرك التحدث بعد التأمل قليلا. هذا كله بالنسبة إلى الشق الأول المذكور في هذا الشق. وأما بالنسبة إلى الشق الثاني وهو ما ذكره النائم من أنه يلزم أن تكون النسبة الناقصة التقييدية في عرض النسبة التامة مع أنها في طولها فيرده أن النسبة الناقصة ليست دائما تقع في طول النسبة التامة وإنما تقع في طولها فيما إذا كانت أي النسبة الناقصة من نتائج النسبة التامة دون ما إذا لم تكن من نتائجها فمثلا قولنا ضرب زيد شديد النسبة الناقصة الموجودة ضمن قولنا ضرب زيد هي في طول النسبة التامة الثابتة في قولنا ضرب زيد فإنه لا بد أولا من افتراض صدور الضرب من زيد وانتسابه إليه بنسبة تامة وبعد ذلك يصح لنا أن نقول على نحو النسبة الناقصة ضرب زيد شديد في هذا المثال الطولية مقبولة أي أن النسبة الناقصة وإن قولنا ضرب زيد هي في طول النسبة التامة في قولنا ضرب زيد إذا النسبة في قولنا ضرب زيد من نتائج ومتفرعات، النسبة في قولنا ضرب زيد وأما إذا لم تكن النسبة الناقصة من نتائج، النسبة الناقصة من نتائج النسبة التامة، فالطولية مرفوضة ومقامنا من هذا القبيل الثاني، القبيل الثاني فإن النسبة في قولنا ضارب، فإن النسبة ناقصة في قولنا ضارب ليست متفرعة، ومن نتائج النسبة التامة بين زيد وبين ضارب، وإنما هي من نتائج النسبة التامة في قولنا ضرب زيد. ولذا نقول ضرب زيد فهو ضارب، نجعل النسبة في ضارب من متفرعات النسبة في ضرب زيد. بهذا نفرغ من الإشكال الرابع. الإشكال الخامس على القول بالترتب، ترتب المشتق، وهو أهم الإشكالات وأطولها وأدقها، وهو الإشكال المعروف بإشكال المحقق الشريف. ولا بد من ضبط هذا الإشكال أولا حتى ندرك بوضوح الحوار الذي دار حوله حول هذا الشيء. وتوضيح هذا الإشكال هو أن صاحب كتاب مطالع الأنوار ذكر في تعريف النظر، مصطلح النظر ما مفهومه، إن النظر عبارة عن ترتيب أمور لتحصيل أمر لا مجهول غير حاصل. هذا هو تعريف النظر الذي احنا قرأناه وين في الحاشية حاشية محمد عبد الله في منطقة المطر والبحر والصحر، ترتيب امور لتحصيل امر غير حاصل. مثلا من ضرب مثال بقولنا العالم متغير وكل متغير حاصل، انظر رتبنا هذه من ترتيبها سوف نستنتج ماذا؟ اذا ماذا العالم حادث. ترتيب هذه الامور لتحصيل امر مجهول يسمى هذا النظر. هذا ما ذكره صاحب مطالع الانوار الشارح لهذا الكتاب، شارح المطالع، قال لربما يشكل على هذا التعريف، على تعريف النظر بالشكل المذكور، لربما يشكل بأن النظر أحيانا يكون بأمر واحد لا بالأمور، لا بأمور متعددة. كما هو الحال في التعريف بالرسم الناقص او بالحد الناقص، فإن التعريف مرة يكون بالحد الثاني والتعريف بالجنس والفرق طبيعي القريبين، كقولنا الإنسان حيوان ناطق، هنا من كلمة حيوان وكلمة ناطق حصلنا أمرا غير حق، حصلنا معرفة حقيقة الإنسان. إذن هنا من ترتيب هذه الأمور، الأمور يعني الجنس والفرق، حصلنا أمر غير حاصل وهو حقيقة. ولكن أحيانا نعرف الشيء بفصله أو بخاصته، كقولنا الإنسان ماذا؟ ناطق، أو كقولنا الإنسان ضاحك. هنا لم يحصل النظر، أي لم يحصل الانتقال إلى المجهول، من ترتيب أمور، وإنما حصل من أمر واحد وهو الناطق فقط، الفصل أو الخاص فقط الفصل. فتعريف النظر هذا إذا لا يشمل الموارد التي يكون فيها التعريف بالأمر الواحد، فالتعريف بالفصل فقط أو بالخاصة فقط. بل يختص هذا التعريف بما إذا كان Thank you. تعريف الإنسان وتحديده بالجنس والفرق. هنا يصدق إذا عرفنا الإنسان بالجنس والفرق يصدق رتبنا أمور طبيعي أمور جمع منطقي يصدق على السنة يصدق رتبنا أمور لتحصيل أمر غير خاص. أما إذا عرفنا الإنسان بالناطق فقط أو بالظاهر لا يصدق رتبنا أمور لتحصيل أمر غير خاص. فتحريف النظر هذا لا يصدق في هذه الحالة يعني في حالة التعريف بالفضل أو بالخاطبة. هذا إشكال ذكره صاحب شرح المقال اعلاما ذكره على صاحب المقال على المات قال له التحديد ما ذكرته في تعريف النظر لا يشمل موارد التحديد بالفصل او بالخاص. ثم اجابه هو اجاب صاحب شرح المقال قال ويمكن دفع هذا الاشكال لأن التعريف بالناطقي تعريف بالأمور بأمور متعددة وليس تعريفا بأمر واحد. وهكذا التعريف بالظاهر هو تعريف بأمور وليس بأمر واحد. والوجه في ذلك هو أن كلمة ناقص مشتق والمشتق مركب وليس بسيطا. وهكذا كلمة ضاحي هي مشتق والمشتق مركب وليس بسيطا. إذن التعريف تعريف الإنسان بالناطق هو تعريف الأمور وليس بأمر واحد. فيشمله إذن تعريف النظر. وهكذا التعريف الإنسان بالضاحي تعريف بأمور وليس بأمر واحد فيشمله تعريف النظر. هكذا أشكل صاحب شرح المقال وهكذا أجاب هو لنفسه عن الإشكال. هذا كل ليس لنا فيه شاهد. هذا كل ليس لنا فيه شاهد. شاهدنا إيه؟ هنا من الآن سوف يطلع الشاهد. المحقق الشريف مير عبي جرجاني له حاشية على شرح المطار في تلك الحاشية ذكر هذا الإشكال إشكال على القول بالترخص لأن صاحب شرح المطار قال المشتق مركب والمحقق الشريف الذي له حاشية على شرح المطالع أشكل على الترتب قائلا إن المشتق ليس مرتبا لا يمكن أن يكون مفهومه مرتبا. إذ لو كان مفهومه مرتبا فنحن نسأل هل هو مركب من مفهوم الشيء والنسبة والمبدأ أو هو مركب من مصداق الشيء والنسبة والمبدأ. فإن القول بالترتب معناه دخول الشيء في مفهوم المشتق وهذا الشيء الذي هو داخل في مفهوم المشتق تارة يقصد به مفهوم الشيء واخرى يقصد به مصداق الشيء، وكلا الاحتمالين بعض. اما الاحتمال الاول وهو دخول مفهوم الشيء في المشتق، بمعنى أن كلمة ناقص مثلا هي مركبة من مفهوم الشيء والنسبة والنطق، فيصير معناها هكذا، معنى كلمة ناطق يصير هكذا، شيء له النطق، وهذا باطل. فإن مفهوم الشيء عرض من الأعراض، فكما أن الأكل والشرب والنوم واللعب والاجتهاد والضحك والتحرك والبياض هذه أعراض، كذلك مفهوم الشيء هو مفهوم عارف على الأشياء، وهو عرض عام لأنه يصدق عليه من على جميع الأشياء في الدنيا، فهو مفهوم عارف كمفهوم النوم والأكل والشرب. ها لا نطع لا انا اذا اقول مفهوم الشيء، مفهوم الشيء مو ذات الشيء، مفهوم الشيء نقول هذا الشيء هذا الشيء هذا مفهوم الشيء هذا مفهومه إنما نفهمه بأنه شيء، هذا مفهوم عارف بعد، مثل ما نقول هذا أبيض هذا أسود هذا أزرق هذا شيء بعد، هو مفهوم عارف. فلو كان مفهوم الشيء الذي هو عرف عام داخلا في الناطق، والمفروض الناطق ماذا؟ بصوت يلزم دخول العرض العام فيما في البصر، في البصر، وهذا مستحيل. فإن الفصل ذاتي المقوم لحقيقة الإنسان، مثلا الناطق مقوم لحقيقة الإنسان، بينما العرض العام خارج عن الإنسان. فلو كان مفهوم الشيء الذي هو عرض عام وخارج عن الإنسان مقوما إلا هذا مفهوم الشيء مقوما للناطق الذي هو صفر وداخل الإنسان، يلزم مفهوم الشيء شيء في داخل خارج أن يكون داخلا خارجا، داخلا في حقيقة الإنسان خارجا عن حقيقة فهو خارج عن حقيقة الإنسان لأنه ماذا ضربنا؟ عرض عام. وهو داخل لأنه مقوم للناطق، والناطق داخل في حقيقة الإنسان. أكرر لو كان المشتق مرتبا، إما هو مرتب من مفهوم الشيء زائد نسبة والمسألة، وإما هو مرتب من مصداق الشيء زائد النسبة والمسألة. فإن كان مرتبا من مفهوم الشيء يلزم في مثل ما إذا كان المشتق فصلا ناقص، مثلا إذا كان المشتق من هذا الحديث مثل ناقص يلزم دخول العرب الحام في الفصل، لأن مفهوم الشيء عرب خارج عن حقيقة، والناقص فصل داخل في الحقيقة، يلزم دخول مفهوم الشيء في الناقص، يعني تقوم الناطق فيما في العرب العام. هذا مستحيل، لأن العرب العام لو كان مقوم للناطق يلزم أن يصير داخلا في حقيقة الإنسان خارجا عن حقيقة الإنسان في وقت واحد، فهو داخل في حقيقة الإنسان لأنه مقوم للناطق، والناطق ماذا فصل؟ الفصل ذاتي، ذاتي فيلزم أن يكون خارج لأجل على أنه محرض عام. هذا لو كان ماذا؟ المشتق مركب من مفهوم الشيء زائد ماذا؟ النسبة والمسألة. هذا الشق الأول. الشق الثاني، وعما إذا كان مركبا من مصداق الشيء زائد النسبة والمسألة. فيلزم انقلاب القضية الممكنة إلى قضية ضرورية. وبتعبير آخر يلزم أن لا يوجد عندنا قضية ممكنة أبدا على وجه الكرة الأرضية، قضية ممكنة ما ممكن. جميع القضايا يلزم أن تكون ضرورية. سبحانه وتوبة. أذكر لك قضية ممكنة وأبين هي تطير ضروري. مثال القضية الممكنة، مثال ذلك قولنا الإنسان ضاح، يولا الإنسان ساكن، يولا الإنسان نائم، الإنسان ماذا مستهي، مهم أنا أريد المحمول يكون مستهي من المستقى مثل ضاح، الإنسان ضاح من هذا المدى، هاي ممكن يلزم أن تصير ضروري بناء على أنه ماذا المستقبل مرتب منين؟ الضاحك مرتب منين؟ المصداق الشيء وضح. كيف يلزم أن تكون ضرورية؟ لأن مصداق الشيء في هذه القضية ما هو من هو؟ وننسى؟ فتصير القضية هكذا، إحنا قضية الإنسان ضاحك تصير هكذا. الإنسان في تكملتها شنو؟ إنسان لفظ ومن المعلوم ثبوت الانسان للانسان، ثبوت الانسان الثاني للانسان الاول ضروري، فان ثبوت الشيء لنفسه ضروري، و وعلى هذا المنوال يمكن في بقية القضايا تطبيق نفس ما ذكرنا. مثلا الإنسان كاتب، لو كان كاتب مركب من مساق الشيء، مساق الشيء ما هو إنسان، هنا في القضية قضية الإنسان كاتب صراط، الإنسان إنسان له اتجاه، ومن الواضح ثبوت إنسان كان إنسان أول ضروري ثبوت شيء من القضية. أو مثلا زيد نائم، زيد مو إنسان، زيد نائم، أما زيد نائم يصير ماذا؟ زيد نائم مصداق الشيء هنا ما هو؟ هو شيء يصير هكذا، زيد زيد لهن. ومن الواضح ثبوت زيد الثاني للأول ضروري ثبوت شيء من القضية. الخلاصة من الأول ماذا أفكر؟ إحنا كنت نضبط ماذا هذا الإشكال ضبطا قويا، لأن القال والقيل بعد ذلك الذي يأتي طويل إن شاء الله، إذا ما ضبطنا الإشكال القال والقيل لا يمكن ضبطه، يصير مسوسا. فكر لو كان المستقص حقق الشريف يقول لصاحب فتح المطار، لو كان المشتق مركبا، فإما هو مركب من مفهوم الشيء زائد إلى آخره النصف والمبدأ، وإما مركب من مصداق الشيء زائد النصف والمبدأ، كلاهما باطل. إذن الترك باطل والصحيح البقاء. أما الشق الأول باطل، وهو أن يكون مفهوم الشيء مركبا من مفهوم، وهو أن يكون مفهوم المشتق مركبا من مفهوم الشيء والمبدأ، فلأن أحد المشتقات ناطق اللي هو فصل. لو كان مركب المشتق اللي مثل ناطق، نحن حقنا يا إخوان تبقى ناطق أي مثال، لا تحرجنا بالأمثلة. أنا مرة أخذ مثال ماذا ناقص، ومرة أخذ ماذا ضاع، كل شيء كتاب الداعنا يستحرجني إسم، وإحنا المفروض نريد ماذا نشتري كل المستقبل، المهم أنا أخذ أنا مستقبل. فالطالب أحيانا يقول ليش زيتنا بالمثال، في الأول ضاع ناقص، في الثاني هل يصير ماذا ناقص؟ يا أخي ليش بلا ملزم، إحنا المهم نمثل بالمستقبل. فنقول على أساس لو كان المشتق مركب من مفهوم الشيء والمبدأ يلزم في مثل كلمة ناقص اللي هي مشتق، يلزم عن دخول العرب العام في الفصل، لأن ناقص فصل ومفهوم الشيء عرب عام، يلزم دخول العرب العام في الفصل، يعني دخول العرب في الذات، وهذا مستحيل، لأنه يعني يصل ضرورة الشيء الواحد داخل خارج مفهوم الشيء داخل في حقيقة الإنسان باعتبار تقويمه للناطق الذي هو ذاتي، وخارج أنه عرب عام مصير، وهذا مستحيل. وإذا كان الدخيل في المشتق مصداق الشيء يلزم انقلاب القضية الممكنة لا ضرورية، يعني على وجه الكرة الأرضية لا توجد قضية ممكنة أبدا. مثال القضية الممكنة كمثال إليه زيد النائم، مثلا زيد النائم نائم مستحيل، هذه قضية ممكنة يلزم أن تصير ضروري، لأن النائم لو كان مرتب من مصداق الشيء وهو زيد والنوم يصير هكذا زيد زيد له النوم، ومن الواضح ثبوت زيد الثاني زيد الأول ضروري، لأن ثبوت شيء نفسه ضروري. أو مثلا إنسان ضاحك ممكنة يلزم أن تصير الإنسان إنسان له الضحك، وهي ما أظن ضرورية، لأن ثبوت الإنسان الثاني الأول ماذا ضروري؟ هذا إشكال المحقق الشريف على الترتب من خلال هذه الأقوال الطبع، أن إشكال الشريف له شقان، من الآن محضر بالشقين حتى فيما بعد إن شاء الله تحديدا يكون بالشق الأول بالشق الثاني. إشكال الشريف ينحل إلى شقين، الشق الأول ما هو؟ دخول العرب العام في الفصل، هذا عليها تقدير المشتق مرتب المفهوم والمفهوم. الشق الثاني انه ماذا يلزم؟ انقلاب الممكن الى ضروريه وعدم وجود ضروريه في الدنيا بعباره اخرى. هذا على تفسير ان المستقبل مرتب منين؟ من مصداق الشيء والمبدا. هذا الشق الثاني. مره نحن ناخذ ماذا في حديثنا؟ مره ناخذ ماذا الشق الاول ونتكلم عنه ان شاء الله في الدرس الاتي. ناخذ الشق الاول ونتكلم عنه. بعد ذلك ناخذ ماذا الشق الثاني ماذا ونتحدث عنه. فالدرس الاتي ان شاء الله نتكلم ماذا في الشق الاول، وهو انه ماذا بناء على دخول مفهوم الشيء في المستقبل يلزم دخول العرب العام ماذا في الفصل. هل هذا صحيح او غير صحيح؟ ان شاء الله بالذات في الاسبحة الظاهر خذ ماذا تعطيه تعد وظارج لانه يوم الميلاد، فاذا الحوزة محصلة بل نعم كذلك. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد.